بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اعلم أخي الكريم أنه لا يجوز لك بيع هذا القرص، بل ينسخ ويوزع مجانا، ولا تمنعك رداءة الصوت في بعض الدروس من أن تستفيد منه. تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، نلتقي في هذا اللقاء المبارك وفي هذا المجلس السعيد من أيام الجمعة المباركة لنتدارس معا موضوعا أو موضوعات ذات أهمية بالغة في حياة كل مسلم، لأنها تخص بأهم أمر ينبغي على المكلف أن يجتهد فيه وأن يبذل كل ما في وسعه لأجل تعلمه وتعرفه حق المعرفة وحق العلم، ألا وهو تعلم التوحيد أو دراسة العقيدة الإسلامية، والتي للأسف الشديد جهلها أكثر المسلمين، أو نقول تجاهلوها، لأنهم لم يعرفوا مدى أهميتها وما تكتفيه في حياة المسلم. لأن المعرفة بالعقيدة والإحاطة بعلم التوحيد يقرب الإنسان إلى الله عز وجل، ويجعل عمله الصالح الذي هو ثمرة من ثمرات هذه العقيدة ونتيجة من نتائج الإيمان. ولا يصلح عمل، بل ولا يصلح مجتمع ولا فرد إلا بعد إصلاح هذه العقيدة، فهي الركيزة الأولى والدعامة الأساسية التي ينبغي أن يهتم لها المسلمون إذا أرادوا إصلاحا في أنفسهم، وإصلاحا في مجتمعاتهم، وإصلاحا في أعمالهم وأخلاقهم. وكنت في الحقيقة متحيرا في الكتاب الذي أجعله عمدة تدريسي بهذه المادة، ولا يخفى عليكم أن المؤلفات والكتب في موضوع العقيدة كثيرة وكثيرة جدا، فهي قديمة قدم ظهور الاختلاف والانحراف في هذه العقيدة، ولا يزال علماؤنا منذ ذلك العصر إلى يوم الناس هذا يكتبون ويؤلفون ويختصرون ويبينون ويشرحون ويبسطون المعنى في كتب كثيرة، منها المطولة ومنها المختصرة ومنها المتوسطة، ما بين المطول وما بين المختصر، وهي كثيرة. ربما قد يحتار المرء أحيانا في اختيار واحد منها أو في اختيار كتابين في تدريس ذلك، ولكن هذا أمر لا محيد عنه، فإنه من الواجب علينا أن نختار كتابا نجعله عمدة تدريسنا بهذه المادة بحول الله عز وجل وقوته. وكنت أيضا قد اخترت يوم الجمعة لتدريس هذه المادة، وتعجلت في هذا الأمر لأنه بدا لي أن هذا اليوم لا يكون معينا لي على إلقاء هذا الدرس بين المغرب والعشاء لأسباب تخصني ولأسباب قد يعرفها كثير من الناس. ولهذا بداية من الأسبوع القادم بحول الله يكون إلقاء هذه المادة عشية يوم السبت، أي بين المغرب والعشاء، على أن نؤجل درس التفسير إلى يوم الاثنين، ودرس الفقه يكون يوم الأربعاء، فيكون يوم درس ويوم راحة، ويوم درس ويوم راحة، ويوم درس ويوم راحة. هذا الذي يعني ساعدني أكثر حتى أكون إن شاء الله مستعدا لإلقاء هذه المادة. لكن في هذا الأسبوع يبقى الدرس على ما هو عليه، أي درس التفسير يوم الأحد ودرس الفقه يوم الأربعاء، على أن يكون الموضوع الأول في موضوع العقيدة يوم السبت المقبل بحول الله عز وجل. أقول وقبل أن أتكلم عن الكتاب الذي أريد أن أبرطه وأن مؤلف هذا الكتاب، يجدر بنا أن نأتي على ذكر نبذة مختصرة موجزة حول تاريخ العقيدة الإسلامية. فبدأ البدء أقول لا يخفى عليكم أن الناس كانوا في جاهلية، وهذه الجاهلية كاد فيها كل أمر منكر، حيث كان الناس يعيشون في ظلمات، في ظلمات الكفر وظلمات الجهل وظلمات الأهواء، ولم تكن معرفتهم بالله سبحانه وتعالى معرفة حقيقية، حتى وإن وجد منهم من يعرف الله سبحانه وتعالى ويقر بربوبيته ويوحده في هذا النوع من التوحيد، أي لا ينكر أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق المتفرد بالملك، حتى وإن وجدت هذه الأمور فإنهم لم يكونوا يعبدوا الله سبحانه وتعالى حق العبادة، حيث جعلوا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى وسائطا، جعلوا شفعاء عند الله عز وجل ليقربوهم إليه زلفى، يدعونه ويعبدونه ويذبحون لهم وينذرون لهم ويتقربون إليهم بشدة أنواع الطاعة والعبادة رغبة ورهبة وإنابة وتوكل ومحبة وخوفا ورجاء، حتى جاء إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاءهم بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى، جاءهم بهذا القرآن الذي أخرج به الناس من الظلمات إلى النور، من جور الأديان إلى عجلة الإسلام، ومن ظلمات الشرك إلى أنوار التوحيد والإيمان بالله عز وجل، ومن ضيق الأديان إلى عجلة الإسلام. فعرفهم بربهم سبحانه وتعالى، وأول كلمة قالها لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ثم عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الخامات من خامات الجاهلية تحولها إلى عجائب الإنسانية، بعد أن شرح صدورهم للإيمان وعرفهم بربهم سبحانه وتعالى حق المعرفة، وبين لهم أن الإله الذي كانوا يعبدونه ليس ذلك الإله الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم له كيف هذا الإله الخالق المعبود المطاع الذي ينبغي أن تصرف له جميع أنواع العبادة، فبين لهم أن هذا الإله له أسماء وله صفات، وأنه موحد في ألوهيته، وأن الناس ينبغي إذا أرادوا أن يكونوا محققين للعبادة التي من أجلها خلقوا أن يصرفوا جميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة من الأقوال والأعمال إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فجاءهم بالقرآن، وكان القرآن لا سيما في المرحلة المكية كل آياته تصب في ترسيخ مبدأ العقيدة وتعريف الناس بالإله سبحانه وتعالى الواحد الأحد. فالآيات التي نزلت في مكة إنما كانت تعالج موضوع العقيدة، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهو يدعو الناس إلى التوحيد، إلى صفاء التوحيد، إلى الإيمان بهذه العقيدة، حتى رسخت في قلوبهم وظهرت جلية في أعمالهم وفي سلوكاتهم وفي تصرفاتهم، وبينها لهم بما أتاه الله عز وجل من البيان ومن الوحي، جاءوا بهذه السنة وعلمهم التوحيد، ولم يكن هذا التوحيد بالأقوال فقط، بل كان أيضا بالأعمال وبالأحوال التي كانت تصدر منه صلى الله عليه وآله وسلم. فتلقى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذه العقيدة الطاهية الناقية وهذا التوحيد الخالص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانهم أصحاب التاريخ العربية يفهمون القرآن فيثبتون ما أثبته الله سبحانه وتعالى له من أسماء وصفات من غير تكلف، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف، فكل ما جاء من بيان فيما يخص عقيدة التوحيد إلا وكان الصحابة يتلقونها ويقبلونها ويسلمون لها، ولم يكونوا يحكمون العقول ولا الأحاديث، بل كانوا إذا سمعوا وجاءتهم هذه الأدلة النقلية السمعية فيقولون آمنا بالله سبحانه وتعالى، آمنا بالله سبحانه وتعالى، ويفهمون ما جاء في تلك الآيات من معاني، يثبتون اللفظ ويفهمون المعاني. لماذا؟ لأن القرآن الكريم إنما أنزل بلسان عربي مبين. فمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد طارت أمته على المحجة البيضاء سيها كنهارها. لم يظهر التفرق ولا الاختلاف في فهم النصوص التي تعالج موضوعات العقيدة، لا في الكتاب ولا في السنة. ثم بعد ذلك جاءت خلافة الإمامين الكبيرين العظيمين، خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقد دامت سنتين. ثم جاءت خلافة عمر بن الخطاب وكانت طويلة، دامت 10 سنوات. وظل الناس في عهد هذين الإمامين على سلامة العقيدة وصحة المنهج، لا يقولون إلا بما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يصفون الله عز وجل ولا يسمونه إلا بما وصف وسمى الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في الأسماء والصفات. إلى أن جاءت خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان الأمر في أول خلافة عثمان على ما كان عليه الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع، إلا أن ظهرت نابذة سوء أرادوا أن يخلعوا عثمان رضي الله تعالى عنه من الخلافة، فأحدثوا فتنة وقال لهم إني لا أنزع قميصا قمصانيه الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأيدي الآثمة ما زالت تجد للخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه حتى قتلوه، وبذلك ظهرت الفتنة العلياء في هذه الأمة وظهر السيف في هذه الأمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا ظهر السيف في أمتي فلم يرفع عنها إلى يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتوفي وقتل عثمان رضي الله تعالى عنه ظلما وعدوانا، ثم آلت الخلافة إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الخليفة الرابع. ثم إنه صار في القوم وفي ذاته بما صار فيه أو به الخلفاء من قبله، ولكن لما كان الفتن قد ظهرت في عهد عثمان وظهر أمثال هؤلاء القوم الذين يكيدون للإسلام ولأهله ويزرعون الفتن والشبهات والشكوك والضلالات في الناس، إثر هذه الخلافات السياسية التي ظهرت في مقتل عثمان أو التي ظهرت عند مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، ظهرت في الإسلام فرقتان عظيمتان بقدر عظم الشر الذي كان يحملانه. الطائفة الأولى وهم الخوارج، والخوارج في الأصل كانوا من أنصار علي رضي الله تعالى عنه، ثم خرجوا عليه ولهذا سموا بخوارج وتبرأوا من علي رضي الله تعالى عنه. وسبب خروجهم على علي رضي الله تعالى عنه أنه لما تحاكم أو دعا أصحاب معاوية ورفعوا المصائب ودعوا إلى التحكيم قابل علي رضي الله تعالى عنه، وإن كان هو الخليفة وكان هو الإمام، ولكن رضي هذا التحكيم لحقن دماء المسلمين وحتى لا تمتد الفتن في الأنصار التي كان يتواجد فيها المسلمون. فأبى هؤلاء النفر وهؤلاء الخوارج ما رضيه علي رضي الله تعالى عنه، ومع أنه جاهدهم وتكلم معهم بالحجة والبيان وقارعهم بالدليل على أن ينصابوا لأمره وأن لا يثبتوا هذه الفتنة، ولكن ركبوا رؤوسهم. فبعد ذلك خرجوا على هذه الأمة وقاتلوا عليا، بل وقاتلوا المسلمين الذين كانوا مع علي، وأظهروا ذلك القول المشين وذلك الاعتقاد الفاسد حيث ناصبوا الأعداء للمسلمين وكفروا مرتكبا كبيرا واستحلوا دمه وعرضه وماله. فعندهم صاحب الكبيرة أي الذي يأتي الكبائر حتى وإن كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكان من الموحدين ومن الذين يقولون لا إله إلا الله كفروه، أي جعلوه مخلدا في النار يوم القيامة، وأما في الدنيا فاستحلوا دمه وماله وعرضه. وأما البلاء الثاني فكان من قوم هم على نقيض الخوارج، ألا وهم الشيعة، والشيعة هي الطائفة التي والت عليا وآل بيته ونصرهم، وكان التشيع في ابتداء الأمر معتدلا متوسطا، أي أنه ظهر حب طائفة من الناس، ظهر حبهم لعلي وآل بيته، ولكن بعد ذلك توسع إلى ظهور الفرق والتكتلات في الشيعة، وأظهروا بعد ذلك أقوالا بدعية ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، فأنشأوا القول بالرقية والقول بالرجعة والقول بالبيعة والقول بعصمة الأئمة وما إلى ذلك من البدع التي لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال بها أحد من أصحابه رضوان الله تعالى عليه. وبظهور هاتين الفرقتين ظهر الاختلاف والافتراق في العقيدة، وهؤلاء على طرف نقيض. فالخوارج فرقوا لما قالوا بأن مرتكب الكبيرة خارج مخلد في النار، والمرجئة أفرطوا لما قالوا بأن صاحب الكبيرة لا تضره المعصية مع الإيمان، قالوا إذا كان يقول لا إله إلا الله فهو إن عصى الله سبحانه وتعالى وآتى بالموبقات فإن هذا الإيمان لا يضر معه وجود معاصي، كما أن الكفر لا يستنفع معه الطاعة، وهذا على طرف نقيض. ولهذا كان قائلهم يقول كفر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمه، وهؤلاء فكأنهم اطمأنوا إلى قول الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ولكن غفلوا عن قوله سبحانه وتعالى وأن عذابي هو العذاب الأليم. أقول بظهور هاتين الفرقتين ألا وهما الخوارج والشيعة ظهر بعد ذلك الاختلاف والافتراق في الدين، فظهرت القدرية. والقدرية هؤلاء يقولون بأن الأمر أنف أن لم يسبق به قدر ولا علم، فهم ينكرون علم الله السابق بالحوادث، ينكرون علم الله السابق بالحوادث، وأن العبد هو الذي يخلق أعمال نفسه ابتداء، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم صدور هذه الأعمال من العبد. وهذا لشك أمر مختلق في دين الله عز وجل، ولكن هذا الصنف من القدرية كان في أول الإسلام ولم يصبح له وجود بعد ذلك. القدرية تعرف كيف ألف علماؤنا الأجلاء هذه الكتب وهذه المختصرات في بيان معتقد السلف. أول من قال ببدعة القدرية رجل يقال له معبد الجهني، وهذا رجل إنما أخذ هذا الاعتقاد من رجل نصراني أسلم ثم عاد إلى النصرانية، أظنه اسمه توتل، ولهذا لا يسمي بهذا الاسم كما يسميه بعض الناس يسمون بنتهم بهذا الاسم ولا يعرفون أن هذا رجل نصراني قال ببدعة عظيمة في العقيدة. ثم بعد ذلك ظهرت فرقة أخرى وهي فرقة المرجئة، والمرجئة يقولون بتأخير العمل عن الإيمان، فمن عقيدتهم أي عقيدة الترجاء تأخير العمل عن الإيمان، أي أن الإنسان إذا كان مؤمنا يقول لا إله إلا الله فمن حقه أن يعصي الله سبحانه وتعالى، والإيمان أي إيمانه بالله عز وجل يبقى ثابتا لا تضره هذه المعاصي. وكذبوا والله، لأن الإنسان إذا كان يأتي المعاصي ويرتكب الفواحش فإن ارتكابه للمعاصي وإتيانه للكبائر كبيرة بعد كبيرة فإن هذا بعد ذلك قد يؤدي به إلى الإفساد في الإيمان، فقد يترك إيمانه بالله عز وجل وقد يتنكر وقد يصبح ملحدا بالله تبارك وتعالى، لأن من علامة الإيمان ومن صدق الإيمان أن يعمل الإنسان الأعمال الصالحة. ولهذا لما وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين أو أهل الإيمان الكمل نسب إليهم العمل وثباتهم على الأعمال الصالحة ومنافستهم فيها، كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وكما قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذا هو الإيمان وهذه هي نتيجة الإيمان وهذه هي ثمرة الإيمان. الإيمان الصحيح الصادق يورث العمل الصالح. أما إذا قلنا أن الإيمان يوجد في قلب العبد ثم إنه لا يعمل ويترك الأعمال الصالحة ويترك الطاعات ويترك الفرائض فأين هو الإيمان وأين هو الإسلام وأين هو الإيمان بالأحكام التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبينها للناس كافة. ثم بعد ذلك أي بعد المرجئة ظهرت طائفة أخرى وكنا قد تكلمنا عليها وهي طائفة المعتزلة بقيادة رجل يسمى واصل بن عباس مع رجل معه يدعى أيضا عمرو بن عبيد. وسموا المعتزلة كما سبق بيان ذلك أنهم كانوا في حلقة الإمام التابعي الجليل الحسن البصري وكانوا يأخذون عنه العلم. ثم بعد ذلك أظهروا بدعة لم يسبق إليها أحد من العلماء الأجلاء فقالوا بأن صاحب الكبيرة لا هو مؤمن ولا هو فاسق بل هو في منزلة بين المنزلتين قالوا لا هو مؤمن ولا هو فاسق فاعتزلوا الناس أو أن الناس عزلوهم فسموا بالمعتزلة. وهؤلاء أيضا أظهروا بدعة عظيمة أو بدعة عظيمة قد يأتي الكلام عليها لاحقا إن شاء الله. ومن أعظمها بدعة القرآن التي كانت في زمن خلفاء بني العباس. ثم بعد المعتزلة ظهر رجل يقال له الجعد بن درهم. والجعد بن درهم هذا وإن كان من المعتزلة وهو أول من قال بخلق القرآن وأنكر صفات الله سبحانه وتعالى وقال بأن الله سبحانه وتعالى حتى وإن سمى نفسه بأسماء فإن هذه الأسماء لا تدل على صفات. فهو العليم بلا علم وهو القادر بلا قدرة وهو السميع بلا سمع وهو البصير بلا بصر فأنكر صفات الله سبحانه وتعالى. وهذا الجعد بن درهم الذي أظهر هذه المقولة الشنيعة وهذه البدعة الضالة وهذه المقالة الآثمة كفان شره أحد أمراء المسلمين الذي يسمى بخالد بن عبد الله القشري. وذلك في خراسان لما دخل إليها ووجد هذه البدعة منتشرة في الناس وكان ذلك اليوم يوم العيد أي يوم الأضحى فخطب الناس ثم بعد ذلك قال أيها الناس تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بالجعد بن درهم. ونزل من على المنبر وذبحه يعني والناس ينظرون إليه فكفى الله سبحانه وتعالى شر هذا الرجل وذهبت بعد ذلك بدعته. ثم بعد ذلك ظهر رجل آخر لا يعتد شرا عن الأول وهو الجهم بن صفوان والذي ينسب إليه الجهمية. وهذا في الحقيقة إنما أخذ مقالته عن هذا الرجل الأول أي عن جعد بن درهم وزاد عليها. وظهرت في عهده هذه الفتنة وظهرت الجهمية وصرخت وعجزت في كل مكان وابتلي بها المسلمون في ذلك العصر. ثم إن المعتزلة لما أرادوا أن يمكنوا لدعوتهم ويمكنوا لبدعتهم وأن ينشروها في الناس اختاروا الوقت المناسب والمكان المناسب والرجل المناسب فقالوا ليس هناك سبيل إلى نشر الدعوة إلا أن تكون من قبل السلطان. ولهذا قيل أن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن والناس على دين ملوكهم. فذهبوا إلى الخلافة وإلى الأمراء فأحاطوا بهم ودخلوا إليهم وهم يظهرون النصح لهم ويعملون في القضاء واتخذهم الخلفاء نسيب خلفاء بني العباس كمستشارين. وأثروا بعد ذلك على المأمون والمأمون كان من البلاء العظيم الذي وقع فيه أنه أخذ العلوم التي كانت معروفة عند اليونان والإغريق فأتى بها إلى المسلمين وترجمها. فبعد ذلك انتشر علم الكلام وانتشرت الفلسفة عند الناس فحاول بعد ذلك الناس الذين تعلموا علم الكلام وتعلموا الفكرة أن يصيغوا هذه العقيدة الإسلامية وفق ما تعلموه من الفلسفة وعلم الكلام، فلم يفلحوا وظلوا وأظلوا. فلم يتمكن الناس من فهم العقيدة بأسلوب الفلاسفة والمتكلمين، كما لم يتمكنوا من فهمها كما كان في العهد الأول، لأنه قد خلط وقد زيد فيها وألصق فيها ما ألصق. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. جاءوا إلى المأمور وزرعوا وبينوا له القول بهذه البدع، وكان من أعظم ما أنشأوه بذلك القول ببدعة خلق القرآن، حتى إن المأمون يتبنى هذه العقيدة وناصرها ودافع عنها، حتى إنه كان يبتلي العلماء بذلك ويأتيهم واحدا بعد واحد ويقول لهم بوجوب تبني هذه العقيدة والقول بها. فجاء العلماء وابتلوا في محنة عظيمة، وعرفت بمحنة خلق القرآن. فمن العلماء من انصار إلى ذلك، ومنهم من سكت، ومنهم من هرب، ومنهم من قبل وداهم، ومنهم من صمد وثبت. ومن أعظم هؤلاء وأبرزهم إمام أهل السنة وأسدها الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وراءه وأرضاه، الذي ثبت وصبر وصمد في وجه هذه الفتنة ولم يقل في هذه البدعة، وصمد على القول الذي تبناه علماء المسلمين الأوائل وفي طالعهم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى لما قيل ذكر الحافي رحمه الله تعالى يعني من تكون أنت بالنسبة للإمام أحمد أو ما قولك في الإمام أحمد، قال ما كيف تقسونني بهذا أو إلى هذا الرجل الإمام أحمد، دخل النار فخرج في الإبريق. ولهذا قالوا أن الله تعالى نصر الإسلام في أبي بكر في حروب الردة، ونصر الإسلام كذلك بصمود الإمام أحمد في يوم المحنة ويوم الفتنة. وقصة ابتلاء أحمد بن حنبل المعروفة، وكنت زمنا قد ألقيت فيها خطبة في بعض المساجد، وهي فتنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ولكن ظلت هذه الفتنة حتى بعد موت المأمون في خلافة المعتصم وفي خلافة الواثق، وامتحن الناس بها كذلك واضطهدوا، حتى الإمام أحمد رحمه الله إلى أن جاء الخليفة المتوكل فرفع عن الناس هذه المحنة وهذه البلية وناصر السنة وقرب علماء السنة. فعند ذلك ذهبت هذه البدعة وزال القول بها في زمن الخليفة المتوكل من خلفاء بني العباس. فهذه صورة موجزة عن تاريخ العقيدة حيث بدأ فيها الانحراف. ولكن لما كانت خلافة بني العباس قد مهدت ووطأت لهذه الانحرافات التي دخلت في العقيدة، جاء بعد ذلك علماء الإسلام يبينون ويميزون الحق من الباطل والاعتقاد الصحيح من الاعتقاد الفاسد، فألفوا كتبا واختصروا مطولات وأنشأوا علما سموه بعلم العقيدة أو سموه بمعتقد أهل السنة والجماعة، بيانا منهم أن هذا الاعتقاد هو اعتقاد السلفي، اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. وكل من جاء باعتقاد أو بعقيدة تخالف ما كان عليه أهل القرون الثلاثة الأولى يكون قد أبدع أو ابتدع في دين الله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا. وبعد ذلك ألف العلماء كثيرا من الكتب، كما ألف في ذلك أبو بكر الإسماعيلي والإمام المزني، وكذلك من الأوائل الإمام الصابوني والإمام أحمد بن حنبل والإمام عبد الله بن الإمام أحمد، وكذلك من الأئمة الذين ألفوا بهذا الخلال من أصحاب الإمام أحمد الذي كتاب السنة، وكذلك الإمام الأجري في كتابه الشريعة، وهذا من أعظم الكتب والذي أجاء أيضا في معتقد أهل السنة والجماعة، وكذلك أبو الشيخ في كتاب العظمة، وغير ذلك من الكتب الكثيرة التي لا يمكن الآن أن آتي على عدها وحصرها. ومن هؤلاء العلماء الأماجد الذين وضعوا لنا مختصرا وكتابا في ما كان عليه اعتقاد السلف الصالح الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله في الكتاب الذي وسمه بلمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. وأذكر أن سبب اختياري لهذا الكتاب أولا لأنه كتاب عرف صاحبه بسلامة العقيدة وسلامة المنهج، وهو من أكابر أئمة الإسلام الذي ألف المؤلفات والتصانيف العديدة حتى لقب بشيخ الإسلام. ما من فن إلا وكتب فيه، بل أقول باع فيه حتى صار أوحد زمانه فيه، كما سوف يتبين لنا من تلك الترجمة التي سوف نوردها على مسامعكم بعد قليل إن شاء الله تعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه العقيدة سهلة ميسرة يمكن حفظها. لما أقول يمكن حفظها، طالب العلم الذي يسمع ينبغي عليه أن يجتهد في هذا، يجتهد في حفظ هذه العقيدة وفي حفظ هذا المثل. وهذا لا يكون كالأمر الأول لما شرحنا كتاب أو مثل أدوار البهية، إن تذكرون وزعنا 60 نسخة بالضبط 58 نسخة تبرع بها بعض الإخوة جزاهم الله سبحانه وتعالى كل خير. وكان شرطنا في ذلك أن الذي يأخذ المثل بد أن يحفظه، لكن هذا العهد أظن أن أكثر الإخوة إن لم أقل جميعهم ما وصوا به، وأنا لزلت على ذلك العهد. من يحفظ فليحتضر بالكتاب، ومن لا يحفظ فليرد الأمانة إلى أصحابها. هذا أول. أما عن هذا الكتاب فإنه إن شاء الله تعالى سوف نحضر هذه الرسالة ونوزعها على المهتمين بحفظ هذا المثل. نوزعها، لربما قد يتبرع أحد الإخوة من شراء هذا الكتاب ونسجل الأسماء عند الأخ عبد الحليم وهو الذي يوزع إن شاء الله هذا المثل، فمن أراد أن يحفظ فليتسلم نسخته من الأخ. وربما بعض الإخوان الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا وسيلة أو أداة لتوصيل العلم إلى طلابه أن يتبرعوا بما أمكنهم الله سبحانه وتعالى في هذا المجال. وأما الأمر الثالث الذي جعلني أختار هذا المثل فهو أن هذا الكتاب سبق وأن درسته أو درسته في المسجد الذي كنت فيه، وهو مسجد أبي ذر الغفاري بن مسعود، وكنت قد أتيت على تدريس هذا الكتاب في مسجدي، ولهذا يسهل لي بعد ذلك الآن تدريس هذا الكتاب لأن المادة محضرة، وإنما الذي يبقى فيها هو التبسيط والتقييد وزيادة بعض المعلومات، وهذا يكون أسهل لي. وهذه طريقة معروفة عند العلماء أنهم لا يكتفوا أو لا يجعلوا من طريقة دروسهم أنهم يدرسون الكتاب ثم لا يرجعون إليه، بل إنهم يدرسون الكتاب وإذا كان فيه من الفوائد ما فيه فإنهم يعيدونه ثانية وثالثة ورابعة، لأن العلم إذا تكرر فإنه يستقر في الأذهان، بخلاف إذا كان يقرأ ثم لا يعيد الإنسان النظر فيه قراءة وتمحصا وتدريسا ودراسة فإنه ينسى ذلك العلم الذي تلقاه. ولهذا كان الشيخ الغنيمان حفظه الله تعالى في مدينة النبي قد شرح كتاب فتح المجيد ما يزيد عن 10 مرات، وكذلك الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله سبحانه وتعالى، فكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الكتاب ويدرسه، وما إن يفرغ من دراسته ومن تدريسه إلا أعاده للطلبة ثانية وثالثة حتى يتمكنوا من حفظه وفهمه، وأيضا إلقاء النظرة المتأنية المتمحصة على الكتاب وما جاء فيه من عبارات وألفاظ. وقبل أن أسرع في بياني وشرح مجمل اعتقاد السلف الذي ذكره الإمام الموفق في هذا الكتاب، فإني أذكر الآن ترجمة مختصرة وجيزة عن هذا الإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي عليه رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذه عادة العلماء أنهم يعرفون بالمؤلف ويعرفون كذلك بالكتاب. صاحب الكتاب هو موفق الدين أبو محمد عبد الله ابن احمد ابن محمد ابن قدامة ابن مقدام ابن نصر ابن عبد الله المقدسي، ثم الدمشقي الصالحي، ينتهي نسبه الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فهو اذا قرشي عدوي. ولد رحمه الله سنة 41 بعد 105، اي انه من علماء القرن الثالث الهجري، بقرية جماعيل او جماعيل من جبل نابلس بفلسطين، فهو اذا شامي النشأة، ولد بفلسطين. واما عن نشأته ورحلاته فقد قدم دمشق مع اهله وله 10 سنين، فقرأ القرآن وحفظ مختصر الخرقي، ومختصر الخرقي هذا في فقه الحنابلة، وهو من اعظم المختصرات ومن اعظم الكتب المعتمدة في فقه الحنبلي، وله شروح كثيرة، ومن هذه الشروح ومن اجلها شرح ابن قدامة الذي سوف نتكلم عليه بعد قليل. ثم انه رحمه الله رحل الى بغداد مع ابن خالته الحافظ عبد الغني سنة 61 بعد 105، وسمع الكثير من المشايخ هناك، ثم تفقه حتى فاق أقرانه وحاز قصب الصدق، وانتهت إليه رياسة المذهب في ذلك الوقت. وأما عن ورعه وزهده فقد كان ورعا جاهدا تقيا، عليه هيبة ووقار، وفيه حلم وتؤدى، أي أنه كان لا يتسرع ولا يتعجل، وهذه هي طبيعة العلماء، وهذا هو وقار العلماء، نتعلم من علمهم كما نتعلم أيضا من سمتهم وأدبهم الذي كانوا عليه. وهكذا كان العلماء قديما، بل كان طلبة العلم لا يأتون للعالم إلا ليأخذوا عنه شيئين اثنين، يأخذون عنه العلم ويأخذون عنه الوقار والسمت. كما ذكرت لكم قصة الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يحضر مجلسه 5000 طالب، كان 500 فقط منهم يكتبون الحديث، أما 4500 فإنهم كانوا يأخذون السمت والأدب. وكان مالك رحمه الله يقصده الناس في المدينة يتعلمون منه ويأخذون منه الحلم والسمت والوقار كما يأخذون عنه العلم رحمة الله تعالى عليهم. وأوقاته رحمه الله مستغرقة للعلم والعمل، وهذا هو دأب العالم، العلم والعمل، لأن العلم إذا لم يصحبه عملا كان وبالا على صاحبه، وكذلك العمل إذا كان بدون علم فإن صاحبه يفسد أكثر مما يصلح. وكان يبحم الخصوم في الحجج والبراهين ولا يتحرك ولا ينتهي، حتى قالوا إنه كان يناظر ويجادل الناس ويقنعهم ويقارعهم بالحجة والدليل والبرهان الطابع، وهو في مقامه لا يتحرك ولا ينزعج ولا تأخذه حمية ولا يتجاهل على خصمه، بل كله سكينة ووقار، وهذا هو جاب العلماء، وهكذا فليكن العلماء أو لا يكونوا. وأما عن شيوخه فقد تلقى العلم على عدد وافر من الشيوخ، من أشهرهم تقي الدين أبو محمد عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 12 بعد 106 من الهجرة، وتقيه العراق أبو الفتح نصر ابن تيجان الشهير ابن المني. وأما عن تلاميذته فتلاميذته كثر جدا، ومن أشهرهم شهاب الدين أبو شام المقدسي المتوفى سنة 65 بعد 106، ومنهم أي تلاميذته الحافظ المنذري صاحب كتاب الترغيب والتقييد، والمنذري من تلميذته الموفق ابن قدامة، والمنذري له كتاب عظيم يسمى بكتاب الترغيب والترهيب، وهو من أعظم الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يطالع فيها وأن يقرأها، لأنه يتعلم فيها الأدب ويتعلم فيها الأخلاق ويتعلم فيها الأداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، بل كل مسلم، بل كل أسرة مسلمة. ولكن لما كان هذا الكتاب يحوي على الصحيح والضعيف والخطي والسليم، فقد قيض الله سبحانه وتعالى له علما من أعلام السنة وأسدا من أصولها، هو العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عليه من الله عز وجل سحائب الرحمة، فأتى إلى هذا الكتاب وعمل فيه عملا يشكر عليه ويؤجر عليه، وهو في ميزان حسناته إلى يوم القيامة، أدبه خدمة علمية لائقة، وميز صحيحه من ضعيفه، وغفه من سليمه، فأخرجه بخمس مجلدات، 3 مجلدات في الصحيح ومجلدين في الضعيف، أي قسمه إلى صحيح الترغيب والترهيب وإلى ضعيف الترغيب والترهيب. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لكان من دروسي إلى الناس تدريس هذا الكتاب، أي الترغيب والترهيب للناس، ولكن كانت النية معقودة في أن أتولى إن شاء الله تعالى شرح رياض الصالحين، لكن لا أقول متى يكون هذا، ولعل الله سبحانه وتعالى يفرغني بهذه المهمة العظيمة. وأما أقوال العلماء فيه، فقد قال أبو عمرو بن الصلاح وهو من أئمة الحديث صاحب مقدمة بن الصلاح الحديث، قال عن الموفق بن قدامة قال ما رأيت مثل الشيخ الموفق. هذا ثناء العلماء في أهل العلم. ومالك رحمه الله لا أشك قال حتى شهد لي 70 من أهل العلم أني أهل بذلك. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد قال فيه ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق. وقال الذهبي عنه صاحب سير أعلام النبلاء أحد الأئمة الأعلام صاحب التصانيف. وقال ابن كثير كما في البداية والنهاية قال علي الموفق ابن قدامة هو شيخ الإسلام إمام بارع لم يكن في عصره ولا قبل دهره بمدة أفقه منه. وقال فيه ابن رجب الحنبلي من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية قال فيه الفقيه الزاهد الإمام شيخ الإسلام وأحد الأعلام. وأما الضياء المقدسي فقد أثنى عليه ثناء جليلا قال رحمه الله كان إماما في القرآن وتفسيره، إماما في علم الحديث ومشكلاته، إماما في الفقه بل أوحد زمانه فيه، إماما في علم الخلاف أوحد زمانه في الفرائض أي في علم الميراث، إماما في أصول الفقه، إماما في النحو، إماما في الحساب، إماما في النجوم السيارة والمنازل. أي أن الله سبحانه وتعالى ساق له علوم الدنيا والآخرة حتى أنه كان بارعا في علم الكتاب وفي علم الفلك عليه رحمة الله سبحانه وتعالى. وكذلك كان العلماء قديما يجمعون بين جميع العلوم بل ويتفوقون فيها، كما كان الإمام ابن القيم رحمه الله كان إماما في الفقه وإماما في التفسير وإماما في الطب وإماما في اللغة والشعر. وكذلك كان الإمام النووي رحمه الله حتى قالوا أنه كان يعقد 14 درسا في اليوم، درسا في النحو ودرسا في الفقه ودرسا في التفسير ودرسا في الحجاب ودرسا في الجبر ودرسا في علم الفلك. فهؤلاء هم العلماء الأبداد الذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم الأمة، ولذلك بقيت علومهم وتصانيفهم تسري الآن بين الناس وينتفعون بما خلفوه من علم الكتاب والسنة. وأما الطرف ابن الجوزي رحمه الله فقد قال فيه كان إماما في فنون كثيرة ولم يكن في زمانه بعد أخيه عمرو والعماد أسهد ولا أورع منه، وكان كثير الحياء عزوفا عن الدنيا وأهلها، هينا متواضعا محبا للمساكين حسن الأخلاق جوادا تخيا، من رآه كأنه رأى بعض الصحابة وكأنما النور يخرج من وجهه كثير العبادة. قال من رآه يعني بأخلاقه وبأدابه وحسن تعامله مع الناس كأنه رأى بعض الصحابة وكأن النور يخرج ويتلألأ من جبينه ومن وجهه وكان كثير العبادة. وهكذا كان هؤلاء العلماء الأبدان. أما عن مصنفاته فهي كثيرة جدا لا أقل قبول الحسن من العلماء، حتى قال ابن رجب صنف الشيخ الموفق التصانيف الكثيرة الحسنة في المذهب فروعا وأصولا، وفي الحديث واللغة والزهد والرقائق، وتصانيفه في أصول الدين في غاية الحسن أي في الاعتقاد، أكثرها على طريقة المحدثين مشحونة في الأحاديث والآثار والأسانيد كما هي طريقة الإمام أحمد وأئمة الحديث. وأما في الفقه رابع للأحاديث، ولكن بعد ذلك أيض الله تعالى بعض وهو عبد الله ابن عبد المحسن الفرحي وآخر لا أذكر اسمه، فحقق هذا الكتاب ووضع له فهرسا مفصلا في المجلد 15 وأعلن به بناية دقيقة. هذا الكتاب المغني في شرح كتاب المختصر في شرح كتاب مختصر في فقه الحنابلة يعتبر العمدة في الفقه، حتى قال العلماء أن الإنسان أو الفقيه أو المجتهد إذا كانت له 3 كتب عنده فإنه إذا فهمها يكفيه أن يكون مفتيا في الناس، لا يستغني عنها المجتهد وطالب علم. الكتاب الأول المحلى للإمام أو المحدث والحافظ ابن حجر رحمه الله، والكتاب الثاني هو كتاب المغني للموفق ابن قدامة، والكتاب الثالث هو المجموع شرح المهذب للإمام المحدث النووي عليه رحمة الله. فهذه الكتب الثلاثة هي عمدة الفقهاء، وهي من أعظم ما ألف في فقه الإسلام، حتى قال العز بن عبد السلام عليه رحمة الله تعالى عن هذا الكتاب أي كتاب المغني: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى والمجلى. المحلى هذا كتاب ابن حزم، والمجلى أيضا كتاب له. وابن حزم كان في بداية أمره يريد أن يكتب كتابا على شكل موسوعة، قالوا لو أكمل ابن حزم هذا الكتاب لكان من أفضل موسوعة الكتاب، ولكنه لما رأى الزمن ضعيفة بعد ذلك اختصر هذا المجلى إلى كتاب سماه المحلى. ثم قال العز عبد السلام: وكتاب المغني في جودتهما وتحقيق ما فيهما، حتى قال رحمه الله: لم تقب نفسي لي فتية حتى عثرت على هذا الكتاب، أي على كتاب المغني ابن قدامة عليه رحمة الله. وله كذلك من الكتب في فقه الحنابلة الشيء الكثير، منها الكافي ومنها العدة ومنها العمدة، وهذا أيضا من الكتب العظيمة في فقه الحنبلي، وقد تولى شيخ الإسلام رحمه الله شرح هذا الكتاب، ولكن لم يكمله وهو في غاية النفاذة، شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك المقرع الذي الآن تولى كثير من العلماء شرحه ومن آخرهم ولا أقول آخرهم الشيخ وشيخنا محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله تعالى. وأما في العقيدة فله كتب كثيرة، منها هذا الكتاب الذي سماه بلوحة الاعتقاد، وله كتاب في القدر، وله كتاب في دم التأويل، وله كتاب البرهان في مسألة القرآن، وله كتاب في مسألة العلوم. أما في أصول الفقه فإنه قد اشتهر بكتاب عرف بروضة الناظر، وروضة الناظر هذا كتاب أيضا قد تداوله العلماء فيما بينهم، وهو كتاب مقرر حتى في بعض الجامعات، وقد اعتنى به القدماء وحتى العلماء المعاصرون تحقيقا وشرحا واختصارا، ومن بينهم الامام الامين محمد الشنقيطي في كتاب سماه مبكرة اصول الفقه في اختصار وتهذيب هذا الكتاب الذي هو روضة الناظر لابن قدامة. واما في الرقائق والسهدي فالف ايضا كتب كثيره، منها كتاب في الرقى، وكتاب في البكاء، وكتاب التوابين، وكتاب المتحبين في الله. واما الحديث فله مختصر في علم الحديث للخلاف. وبعد حياه حافله بالعلم المتواصل والعمل الدائم والنصيحه للمقيمين، توفي رحمه الله يوم السبت في عيد الفطر سنه 20 بعد 106 بدمشق عن عمر يناهز 80 سنة، وكانت وفاته يوما مشهودا، وفاته يوما مشهودا، وكيف لا تكون يوما مشهودا، وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يقول لأهل البدع: بيننا وبينكم الجنائز، لأن أهل البدع إذا ماتوا لم يحضر في جنازتهم أحد، أما أهل السنة، أما أهل العلم الذين ينصحون الأمة ولا يغشون في نصحها لها، فإنهم إذا ماتوا فإن القوم يشيعون جنازتهم حتى بكر عن تلك الجنازة العظيمة الكبيرة، وهي جنازة الإمام أحمد رحمه الله، حتى خرج الناس من مدينة البصرة عن بكرة أبيهم، حتى النصارى والمجوس واليهود الذين كانوا يعيشون مع المسلمين خرجوا لأنهم خافوا أن يبقوا في تلك القرية أو المدينة وحدهم. وكذلك وكان كثير من الأئمة ومنهم الموفق ابن قدامة عليه رحمة الله عز وجل. واما من تكلم عن مقاضي فلسفته فهي كثيره، من اعظمها سير الم النبلاء للامام الذهبي، والعبر في خبر من غبر كذلك للامام الذهبي، وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبي، وشبرات الذهب لابن عناد الحنبلي، والبدايه والنهايه كذلك للامام ابن كثير، وذي طبقات الحنابله لابن رجب الحنبلي. فهذه الكتب وهذه المقادر وغيرها كثير ممن ترجم لامامنا الموفق ابن قدامة عليه رحمه الله سبحانه وتعالى. وقبل ان انهي الموضوع لابد ان اتكلم على هذا الكتاب، واعطي نبذه مختصره عن هذا الكتاب الذي هو جمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. هذا الكتاب صحيح النسبة إلى الموفق ابن قدامة، نسبه إليه من العلماء ابن شاكر الكتبي في كتابه فوات الوفيات، الذي جعله استدراكا على كتابه وفيات الأعيان لصاحبه ابن خليسان. ونسبه إليه كذلك الذهبي، ونسبه إليه ابن رجب وابن العباس في شبارة الذهب، لكن لم يسموه بجمعة الاعتقاد، وإنما سموه بكتاب الاعتقاد. وأما عن معنى التسمية، لماذا سماه أو معنى تسمية هذا الكتاب بجمعة الاعتقاد؟ قال العلماء هذا العنوان مؤلف من كلمات. أولا الكلمة الأولى هي الجمعة، والجمعة في اللغة تطلق على عدة معاني، تطلق على النور والإضاءة، فتقول الجمعة أي النور والإضاءة. ومنها كذلك البلغة من العيش، البلغة من العيش تسمى كذلك جمعة، وهذا أنسب لموضوع الكتاب، هذا أنسب لموضوع الكتاب، نبين سبب ذلك بعد قليل إن شاء الله. وأما الاعتقاد فهو أن يجزم المرء بصحة شيء ويعقد القلب عليه، هذا هو معنى الاعتقاد أو معنى العقيدة، أن يجزم المرء بصحة شيء ويعقد القلب عليه، أو بعبارة أخرى قل هو الحكم الذهني الجازم، فإن طبق الواقع فهو صحيح، وإن لم يطابقه فهو فاسد. فجمعة الاعتقاد إذن معناها هي البلغة من الاعتقاد الصحيح على ما وافق مذهب السلف رضوان الله تعالى عليه. فالمؤلف لما قال جمعة الاعتقاد قال معناها البلغة من الاعتقاد، يعني لا يجب أن تعتقده موافقا لاعتقاد السلف رضوان الله تعالى عليه. وأما إذا قلنا بأن معنى الجمعة هو النور وهو الضياء أو الإضاءة، فهذا لجلاء وإضاءة دلائل ما جاء في هذا الكتاب من هذه العقيدة المباركة التي هي عقيدة السلف، لأنها واضحة ظاهرة جلية للناس، كلها نقاء وصفاء إلا من أراد أن يتكلم. فهذا معنى قوله لمعة الاعتقاد. ثم وصل هذه الوصف الآخر فقال الهادي إلى سبيل الرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، لأن اعتقاد ما في هذه الرسالة أو اعتقاد ما في هذا المبنى يكون دالا على الطريق الذي من سلكه كان من الرشيد. والرشاد هو السداد، وهو التوفيق، وهو الصلاح، وهو الفلاح، هذا هو الرشاد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عبر عليها بالنواجذ، وإنما كانوا خلفاء مهديين لأنهم راشدين ينطبق عملهم على العلم الذي يعتقدونه ويدعون الناس إليه. فهذا الاعتقاد أو هذه السمعة هي هادية إلى سبيل الرشاد، أي هذا المعتقد دال على الطريق الذي من سلكه كان من الراشدين وكان من سيدين، وكيف لا ترشد يا عبد الله إلى أقوم طريق وأنجع سبيل الذي هو سبيل الصحابة رضوان الله. وأما موضوع هذه الرسالة أو هذا المثل فهو في توحيد الأسماء والصفات وما يلزم اعتقاده من الآيات والأحاديث التي جاءت في ذكر الصفات، وكذلك ما يلزم المسلم من اعتقاده على منهج أهل السنة في أمور الغيب. هذا هو مضمون هذا الكتاب، أي أن أكثر ما فيه هو الإشارة إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة، وبالدرجة الأولى فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وفيما يتعلق بأمور الغيب كالإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان بقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، كما سوف نبينه إن شاء الله أثناء شرحنا لهذه الرسالة. وأما المؤلف فإنه اتخذ طريقة مختصرة، أي أنه عرض لنا في هذا الكتاب النصوص القرآنية والحديثية التي جاء فيها ذكر الصفات والأسماء دون أن يتعرض إلى شرحها وإلى بيان ألفاظها ومعانيها. لماذا؟ لأنه اختار الاختصار وهذه الآيات واضحة. ولكن نحن إن شاء الله سبحانه وتعالى سوف نأتي على شرح تلك الآيات والأحاديث التي تضمنت الأسماء وصفات الله سبحانه وتعالى. وإلى ذلك الحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذا سائل أريد أن أعيد على مسمعه شرح عنوان الكتاب. الكتاب اسمه لمعة الاعتقاد، واللمعة قد تكون بمعنى النور والإضاءة. لماذا سماه لمعة الاعتقاد؟ لأن هذه العقيدة، عقيدة السلف، كالضوء والنور، ليس فيها ظلمة ولا ظلمات. وإذا قلنا بأن من معاني البلغة، من معاني اللمعة هي البلغة من العيش، البلغة من العيش بمعنى المقدار الذي به يعيش الإنسان. فأنت في عيشك لا تتحصل إلا على شيء يمكنك من الحياة. فكذلك هذا الاعتقاد وهذه العقيدة، كأن المؤلف جمع لك شيئا مختصرا في الاعتقاد تبين الله عز وجل به. فيكون معنى لمعة الاعتقاد أي أن المؤلف بين لك المعتقد المختصر الموجز الواضح في عبارته وألفاظه تدين الله سبحانه وتعالى به. هذا هو عنوان الكتاب واسمه هذه سبيل الرسل، وهذا واضح. قال ما معنى قولك أو قول الشارح ما طابق الواقع فهو صحيح وما خالفه فهو باطل. هذا ذكرناه لما قلنا بأن الاعتقاد معناه الحكم الذهني الجازم، فإن طابق الواقع فهو صحيح وإلا فاسد. هذا لا يفهم منه أن العقيدة تطابق الواقع، هذا تعريف بمعنى الاعتقاد الحكم الذهني الجازم. بمعنى أعطي لك مثال، الحكم الذهني الجازم، إذا مثلا أنت جازمت وأنت في البيت وأنت في وسط النهار، جزمت بأن الشمس طالعة، بأن الشمس طالعة يعني تظهر في وسط السماء طالعة بنورها وبإشعاعها وأنت في البيت، فتقول الإنسان إن الشمس الآن طالعة تظهر أشعاعها في كل من رأى، سخرت فلم ترى الشمس. فهنا لم تنطبق على الواقع، لم ترى الشمس يعني بسبب الغيوم. إذن هنا هذا الحكم الذهني الجازم لم يطابق الواقع، إذن فهو الآن كاذب. وإذا خرجت ووجدت الشمس كما وصفتها وكما اعتقدتها فهذا هو المطابقة للواقع، فيكون هذا الحكم الذهني الجازم صحيح. وعقيدة الإسلام ينبغي للإنسان أن يعقد وأن يربط قلبه عليها، لأنها عقيدة صحيحة سليمة تكون وفق ما جاء في كتاب الله والسنة صلى الله عليه وسلم على فهم ربنا الصالح رضي الله تعالى عليهم. وأظن أن هذا المعنى وأن هذا الشرح يفي بالمقصود. قال أرجو من إجابتكم في أي بلاد يدخلون المعتزلة؟ يعني ما أقصد يعني إذا كان يقصد المعتزلة القدامى أم لا، لأن المعتزلة الحقيقة الآن هؤلاء انتصروا، يعني لا يوجد لهم الآن ذكر ولا يوجدون في مكان معين، ولكن مع ذلك يوجد أفراغ المعتزلة. أفراغ المعتزلة هم العقلانيون، العقلانيون موجودون. فمن العقلانيون؟ يعني الذين يقيسون الأمور بعقولهم، مثلا ينظرون في حديث أو في آية يقول والله هذا الحديث لا يصح، لماذا لا يصح؟ قال والله إن العقل لا يقبله. هذا عقلاني، هذا المدرسة العقلية، مدرسة الأزهر أكثر علماء من العقلانيين، لا أحد يعني مثل، ولكن العقلانيين أفراح المعتزلة، والمعتزلة هؤلاء كانوا يقدمون العقل على النقل، يعني يصححون الحديث إذا وافق عقولهم. وابن تيمية رحمه الله بين في كتبه بل وفي كتاب عظيم خصصه لهذا الشأن، يبين أن كل ما جاء في المنقول من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يخالف العقل الصالح. فقلنا موافقة من يستلم الكتاب نعم لا هذا كتاب آخر هناك كتاب آخر موافقة الصحيح المنقول لصريح المعقول لصريح المعقول يعني العقل الصحيح الصريح أما عقل فعن جاء فليس العقل البكر في هذا لما يأتي الإنسان اليوم ويقول أن هذا عقل لا يقبله كيف نجيبه نقول أولا أنت لا تعرف المعقل لا تعرف كلام الله وكلام رسوله هذا عقل ثم هذا العقل الذي تدعيه أنت هل هو أكثر من عقول أو هل أن العقول البشرية متفقة عليه أنت هذا عقل وعقلك قد يكون ناقص فكيف تتجرأ على أن تواجه النصوص النقلية والسمعية من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هؤلاء إنما ظهروا في دليل الأمر في بلاد العراق يعني ظهروا في بغداد وفي بصرة وما جوارها بلاد الفتن لكن أخبر الله وسلم أن الفتن تظهر منها والعياذ بالله قال يا شيخ هل قصة ذبح الجلد بن درهم هي صحيحة؟ هي هذه قصة معروفة تنقلها العلماء في كثير من كتبه والمؤرخون لتاريخ العقيلة وما ذكروا من الأحوال ذكروا قصة خالد بن عبد الله الصفري وأظن ذكر في كثير في بداية النهاية وغيره من أئمة الحديث. قال هل يجوز الحلف أو القسم بالقرآن ومعلوم أن القرآن كلام الله؟ نعم مدى القرآن هو كلام الله وهذا صفة لله سبحانه وتعالى فيجوز الحلف به. قال وإذا كان الإمام يصوم يوم الجمعة وأخطا في آية أو حديث هل يجوز للمصلي أن يصح له؟ نعم يجوز للمصلي أن للمأموم أن يصح الإمام وهو في الصلاة فكيف لا يصح له وهو أثناء الصلاة وهذا لا يعد منه. هذه هي الأسئلة المتعلقة بالموضوع وأيضا هناك بعض الاقتراحات من بعض الإخوة يقولون بأن أيام دروس هذه لا تناسبهم أنا أقول لا عبرة بمخالفتهم لأنه لا يمكن أن نكون يعني عند يعني في دروسنا هذه يعني يكون كل واحد يعني يناسبه يوم الدرس فهذه كما قيل والحق يقال إرضاء الخلق غاية لا تدرك فطبعا هذا الوقت الذي جاءته هو وقت يناسب لأول بدرجة الأولى يناسب بدرجة الأولى إما تحريرا وإما تفرغا لأشياء أخرى فهذا الوقت يناسب لي جدا ولهذا تكون الدروس إن شاء الله بداية من الأسبوع القادم كما أعلنت سابقا يوم السبت والاثنين والأربعاء لكن في هذا الأسبوع تبقى الدروس على ما هي عليه يوم الأحد ويوم الأربعاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى موفق لما فيه الخير وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.